يقول بعض المشايخ وطلبة العلم عندنا في المملكة أن الحجاب للمرأة وبخاصة ستر الوجه هو من خصوصيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، أفتونا في هذه المسألة وليس لبنات الذي يقول سلطان. إذا كان أزواج النبي هم من أقل الناس وأقل النساء فغيرهن من باب أولى، أن يمنعن من الشهور ويمرن بالحجاب. ثم إن الرب عز وجل ذكر علة تدل على أن المطلوب نساء النبي وغير نساء النبي، قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالطهارة مطلوبة لنساء النبي فقط ولا للجميع؟ الطهارة مطلوبة للجميع، وغير نساء النبي أحوج لأن إيمانهن أقل. المقصود أن العلة التي بينها الرب جل وعلا عامة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم أصل في الأحكام التعميم، ومن قال بخصوصية فعليه الدليل. الله ما قال هذا خاص لنساء النبي ولا قاله الرسول بل هو عام. وهذا قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنى عليهم جلابيبها، فعمم الجميع.